واستأنسوا أيضا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد، حدثنا عبد الله بن مهدي وأبو سعيد قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير، وقال أبو سعيد حدثنا عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيء إلا أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي. قال معاذ فقلت يا رسول الله أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة. ورواه الترمذي من حديث زائدة به وقال ليس بمتصل. وأخرجه النسائي من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسلا قالوا فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم يجامعها، وأجيب بأنه منقطع بين أبي ليلى ومعاذ فإنه لم يلقه، ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة كما تقدم في حديث الصديق رضي الله عنهما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر الله له الحديث، وهو مذكور في سورة آل عمران عند قوله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الآية. ثم قال ابن جرير وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عن الله بقوله أو لمستم النساء الجماع دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم قال حدثني بذلك إسماعيل بن موسى السدي قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم قال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن جماعة من مشايخهم عن وكيع به. ثم قال أبو داود روي عن الثوري أنه قال ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني، وقال يحيى القطان لرجل احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. وقال الترمذي سمعت البخاري يضعف هذا الحديث، وقال حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد الطنافسي وعن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة، وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله من هي إلا أنت فضحكت. لكن روى أبو داود عن إبراهيم بن مخلد الطالقاني عن عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش قال حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة فذكره والله أعلم. وقال ابن جرير أيضا حدثنا أبو زيد عن عمر بن شبة عن شهاب بن عبادة حدثنا مندل بن علي عن ليث عن عطاء عن عائشة وعن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينال مني القبلة بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي روق الهمداني عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ثم صلى ولم يتوضأ. ورواه أبو داود والنسائي من حديث يحيى القطان، زاد أبو داود وابن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري به. ثم قال أبو داود والنسائي لم يسمع إبراهيم التيمي من عائشة. وقال ابن جرير أيضا حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يزيد بن سنان عن عبد الرحمن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ثم لا يفطر ولا يحدث وضوءا. وقال أيضا حدثنا أبو كريب حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. وقد رواه الإمام أحمد عن محمد بن فضيل عن حجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقوله فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد تطلبه، فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع كما هو مقرر في موضعه كما هو في الصحيحين من حديث عمران